الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله ورضي عنه، يقول في سننه: باب في رجم اليهوديين، يعني القصة اللي حصلت عند النبي عليه الصلاة والسلام بشأن اليهودي واليهودية حيث زنيا. سيأتينا تفصيل الذي جعلهم يفضحونهما ولا يجلدونهما، سيأتي تفصيله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك. والفرق بين قوله قرأت على مالك وقوله حدثنا أن التحديث أن مالك يملي على الطلبة جميعهم بكاملهم، فيقول أحدهم حدثنا. أما إذا قرأ هو أخذ الكتاب وقرأ على الإمام يقول قرأت على مالك. يقول رحمه الله: قرأت على مالك أنه قال. نعم. عن نافع. عن نافع عن ابن عمر أنه قال، أن عبد عمر رضي الله تعالى عنه، أن يهوديين زنيا، رجل زنى بامرأة من اليهود، فكان لهم وكانوا يرجمون بالحجارة. أول كانوا أولا يرجمون بالحجارة، لكن ما يرجمون إلا الضعيف، أما القوي فلا يرجمونه. فقالوا: كيف نرجم الضعيف والفقير والمسكين ونترك الملوك والأمراء والأحبار والكابر نتركهم؟ هذا ظلم، ما هو طيب. لكن تعالوا نتفق على رأي نستوي فيه، الكبير والصغير والملك والغني يستوون فيه، يستوون في هذا الشيء. فاتفقوا على أن يسودوا وجه الرجل ووجه المرأة، ويركبوا المرأة على حمار على وجهها على دبره، والرجل كذلك، ويطوفون بهم في الشوارع ويفضحونهما، وأن هذا زنى بهذه وهذا. فاكتفوا بهذا مدة طويلة. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نريد أن نأخذ منه فتوى، نأخذ من الرسول فتوى لنحاج به عند ربنا، يمكن يوافق رأينا هذا الخير، علشان نحاج به عند ربنا. هذه حيل اليهود ومكرهم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى أن يهودي ويهودية زنيا، فأتى اليهود النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد، إن فلان واحد منا زنى بالثانية، فما حكمك؟ ما تقول أنت؟ لأنك رسول ونجعل لك، ما قالوا أنك رسول، قلنا نجعل لك بيننا وبين ربنا حجة. فقال: ما تجدون في كتابكم التوراة، وش تجدون فيها التوراة اللي أنزلت على موسى، وش تجدون فيها؟ ما تجدون فيها الرجم، آتوا التوراة. فأحضروا التوراة، وكان القارئ يقرأ وجعل يده على آية الرجم، وجاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: ارفع يدك، فهذه آية الرجم تحت يدك. فرفع يده قال: نعم، إن فيها الرجم. فرجهما، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمهما. ويقول ابن عمر: رأيت الرجل ينحني على المرأة، المرأة تضرب بالحجارة وهو يضرب بالحجارة جنبها، فجاء وصار ينحني عليها علشان الحجارة تصير عليه هو ما تصير على المرأة. نعم، المهم رجموهم حتى ماتا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاه به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم؟ قال فأحالوه على رجل منهم فنشدوه النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه، فوضعنا هذا عنا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كتابك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن عبد الله بن مرة قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن اليهود مروا على الرسول عليه الصلاة والسلام برجل قد اسود وجهه، جعلوا صدر الشيء الذي يصير بالساج، إذا طبقت الساج الإنسان جعلته على الضوء وحطيت عليه أشياء يبقى عليه صدى، تأخذه في يدك الإنسان ثم تطيبه وجه الإنسان يصير أسود. فأخبر الرسول أنهم يفعلون هذا إذا زنى أحد بهم، فناشدهم الله، أناشدكم الله، هل في كتابكم التوراة هذا العمل اللي تعملونه؟ قال لا والله، وإنما هذا لأن أشرافنا وملوكنا ورؤسانا وقضاتنا وأحبارنا صاروا يفعلون هذا، فنحد الضعيف المسكين نحده، والغني والأمير والكبير ما نحده ما نتعرضه، فاتفقنا واجتمعنا واتفقنا على هذا الرأي، وهو أننا نفضحهم، نسود وجهي الاثنين ونركبهم كل واحد على حمار على دبر ثم نمشي بهم في الشوارع لنفضحهم، هذا اتفاق من عندنا حنا وتشريع من عندنا حنا وما كتاب التوراة. فقال شخص منهم والله الذي فيها الرجم، فيها يا محمد الرجم. هل القصة تعددت أم أن القصة واحدة؟ ولكن يختلف الرواة، الأولى قال عبد الله بن سلام وهذا هو الصحيح اللي في البخاري ومسلم، وهنا يقول رجل ناشدهم الله ناشدكم الله إلا تخبروني بما في التوراة عن الزنا. فقال واحد لولا أنك ناشدتنا الله ما أخبرناك أن فيها الرجم، فيها يرجم الرجل والمرأة. فعلى هذه قصتين أم اختلف الرواة على عبد الله بن سلام، وإلا فهو عبد الله بن سلام كما في البخاري ومسلم. نعم. قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات. لما رجع أمر برجمهما قال اللهم إني أول من أحيا ما في كتابك من التوراة، ما في الشريعة، شريعة موسى أحيا، لأن شريعة من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، ولم يأتي ناسخ في الرجم. التوراة فيها الرجم، والإنجيل فيها الرجم، والقرآن فيها الرجم، كل كتاب يؤيد ما قبله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني. في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: في اليهود، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: في اليهود، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال: عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: مر بالرسول عليه الصلاة والسلام برجل قد حمم وجهه، يعني سود، لطخ وجهه بالسواد. التحميم هو تسويد الوجه، تجعل الإنسان شيئا أسود من الصدى أو المحماس اللي تحمس بها القهوة أو شيء، يصير فيها شيء من الصدى، تأخذه ثم تلطخ وجه الإنسان، يسمى تحميم. قد حمم وجهه، يعني سود وجهه بصدى من الصدى هذا الأسود، فالشاهد حمم وجهه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أهكذا كان في كتابكم تحممونه وتفضحونه؟ قالوا: لا. قال: فأتى برجل من علمائهم فقال: أنشدك الله، هكذا تجدون في كتابكم؟ قال: لا، نشدتني بالله، لا، إنما اللي في كتابنا الرجم، لكن حنا كثر في الأشراف والأمراء الزنا، فقل تعالوا نتفق على شيء يختلف في الصغير والكبير والضعيف والأمير وغيره، يصير سواء، يصير تشريع، نجعله تشريعا لليهود. فعملنا هذا العمل لتراه. قال: لكن في كتابكم الرجم؟ قال: نعم. فأتى بهما باثنين، المرأة والرجل، كما ورد في البخاري في حديث عبد الله بن سلام وحديث البراء بن عازب، فقال: إن ارجموهما. فرجموا الاثنين، رجموا الرجل عند الرسول ورجموا المرأة في غيرها، ولكن الصحيح أن الرجم الثائل الرجل والمرأة جميع جنب بعض لبعض، لقول ابن عمر: كان يحني عليها، كان يحجب عليها وينحني عليها لتقع الحجارة على ظهره عن ظهر المرأة. الشاهد أنهما رجما، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أول من أحيا شريعتك، لأنها شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني أول من أحيا حيث أماتها اليهود، حيث أماتها اليهود، فإني أشهد يا ربي أني أول من أحياها. نعم. وقال: قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يقول الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين قالوا آمنا، من الذين قالوا آمنا، ومن الذين قالوا آمنا بأفواه ولم تؤمن، من الذين قالوا آمنا بأفواه ولم تؤمن قلوبهم. لا يحزنك ما يقولون لك وما يردون عليك، لا يحزنك هذا، حتى لو رجمتهم لا يحزنك هذا. يعني هم يتكلمون يسبون الرسول ويبدون يحصل على الرسول ضيم من كلامهم، لكن لا يحزنك ما يقولونه، أنت أحييت سنة قد أماتها علماءهم وكبراء اليهود، أماتوا فأحييتها، فلا يحزنك ما يقولون. نعم قول. إلى قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول تؤتوه. يقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه تعطوه. إن أوتيتم هذا أعطيتم إياه فخذوه وإن لم تؤتوه ما تعطون إياه فاحذروا. يعني تركوه. إن كان ما أعطاكم شيء لا تحذرون. الشيء اللي يعطيكم خذوه والشيء اللي ما يعطيكم لا تأخذونه واتركوه وسبوه. إلى قوله. إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم ما تلا ربنا تعالى وتقدس بقية الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بعد ذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات الثلاث كلها نزلت في الكفار من أمة محمد ومن اليهود ومن كل من لم يحكم بما أنزل الله. لأنه ورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ما يحكم بكتاب الله فهو كافر كافر كافر. اللي ما يحكم بكتاب الله فهو كافر كافر كافر. وتلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يتنافى الكفر والظلم والفسق كله تصيب بشخص واحد أو بأمة واحدة قاعد فيصير كافر ويصير ظالم ويصير فاسق. قد يكون كافر مع أن الكفر لا ذنب بعده. الكفر ما بعده ذنب لكن ولو قد يجتمع مع الكفر ظلم الناس نعوذ بالله مع الكفر وعدم الإيمان برب العالمين أن يظلم الناس ويأخذ أموالهم أو يضربهم شيء. وكذلك الفسق قد يفسق ويعمل كل شيء وهو كافر. فالشاهد أنه يجتمع الكفر والظلم والفسق في أمة أو في شخص أو في شيء. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن يتأولها أو يحللها أو يجعل شيئا غير هذا وأنه كفر دون كفر فعليه الدليل من كتاب الله صريحا. نحن معنا دليل صريح فأتي بدليل صريح إن كنت صادقا. ائتنا بكتاب من الله صريح مثل ما معنا حنا حديث صادق آية صريحة آية الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هكذا يقول ربنا صريح لا تأويل فيها. ما يحتاج أحد يأولها أو يلم. لكن أنتم بأهوائكم وآرائكم تجعلون كفر بدون كفر. أعطونا دليل من كتاب الله أنه كفر بدون. وإلا فلدينا القرآن ولدينا السنة أيضا كما في صحيح مسلم ومن لم يحكم بذفه وكافر كافر كافر. تكرر ثلاث مرات من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يريد أن يحكم بغير ما أنزل الله ويتأول ويتأم ذنبك عليك. نحن بينا نحن معنا كتاب الله ووضحنا ما لدينا فكافر وظالم وفاسق رغم أنف من يؤول الآيات على غير تأويلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعيد بن سعد قال إن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأوتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن نفر من اليهود أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعوه أنه حصل عندنا كذا وكذا ونرغب أنك تأتي تحكم بيننا. فمشى مع بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حتى وصل القف. القف مدخل مدراس، مدخل المدراس، والمدراس محل دراستهم وقراءتهم للتوراة ومحل صلاتهم. مدراس قبله، القف قبله، يدخلون منه على المدراس. المدراس محل دراستهم وقراءاتهم للتوراة. فلما أتى عليه الصلاة والسلام إلى هناك وضعوا له وسادة مخدة يجلس عليها، فجلس عليها عليه الصلاة والسلام. ولما أتوا بالتوراة نزع المخدة من تحته ووضعها على في الأرض، ووضع التوراة فوقها إكراما لكلام رب العالمين، حيث لم يغير ذلك اليوم، إكراما لكلام رب العالمين. وقال: أؤمن بك وبما أنزل وبمن أنزلك، أؤمن بك يا توراة وبمن أنزلك. فقال فتكلم معهم وجحدوا أن تكون آية الرجم فيها، حتى جاء أعلم أتوني بأعلمكم، فجاء أعلمهم الذي يرون أنه أعلمهم. فلما أتى قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون آية الرجم فيك؟ لولا أنك أنشدتني بالله ما صدقتك الكلام، إننا نجد الرجم في كتاب الله. فأمر بهما فرجما، وكما ذكر ابن عمر في القصة الأولى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة حاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن مسيب، فحدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث معمر وهو أتم. قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقالوا قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفجاء دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أفقيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألل به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم. ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا. فقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. واصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة. فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال: الزهري حدثنا رجل من مزينة قال: حدثنا حاء وحدثنا أحمد بن صالح. يقول حاء يعني حول السند، وحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة بن سعيد الأموي قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن قال: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه يقول. نعم. قال: ثم اتفق ونحن عند سعيد بن المسيب. نعم. قال: فحدثنا عن أبي هريرة. قال: فحدثنا الرجل الذي أتى عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عند سعيد أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعض لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي. يقول أبو هريرة أنه زنى رجل بامرأة من اليهود، فقالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبي لعله أن يخفف عنا أو يفتينا فتوى، نحاج به عند ربنا، نقول: يا ربنا فتوى نبي وقال لنا كذا وكذا واتبعناه. هكذا فعل اليهود، كذبة مكرة خدعة. فقال: نعم. فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. يقول: إن أفتانا بغير الرجم وبغير ما في التوراة احتججنا بها عند الله، نقول فتوى نبي. نعم. قال: نعم. قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ قال: فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اتفقوا على هذا الرأي، وأنا نأخذ فتوى نبي وأنه بعث بالتخفيف ولعله يفتينا في غير الرجم، فأتوا إلى النبي بن مسجد عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا أبا القاسم. هكذا إذا أرادوا أن يعظموا الرسول عليه الصلاة والسلام نادوه بالكنية: يا أبا القاسم، ما ترى كذا وكذا. فإذا ما عظموا، ما أرادوا تعظيمه وأرادوا إهانته، قالوا: يا محمد. وكلها أسماء، الكنية هو الاسم، قلت يا محمد وقلت يا أبا القاسم. لكن هؤلاء اليهود إذا أرادوا أن يعظموا الرسول يظنون أنه يعظمه إذا نادوا بأبي القاسم، وأنه يهينه إذا نادوه باسمه. هذا كله خداع من اليهود. يا أبا القاسم، إنه زنى رجل بامرأة من اليهود ونريد أن تحكم بيننا، كذا. قال: فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار. نعم. يقول أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم، نريد أن تذهب مع زنيا رجل وامرأة زنيا، فنريد أن تذهب معنا هنالك. فقام عليه الصلاة والسلام كما سبق في الرواية الأخرى، وقام معه بعض أصحابه حتى وقف على باب مدراسهم، باب اللي يدرسون فيه، القبة اللي يدرسون فيها ويقرؤون فيها التوراة. وقف على الباب فقال: أنشدكم، وهم وقوف وهم جالس يستقبلونه، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في حال الرجم، في حال المحصن، الزاني المحصن والزانية المحصنة، ما تجدون في التوراة؟ فقالوا: لا. قالوا: نعم. يحمم يعني يسود وجهه بالصدى، الصدى هذا السواد، يسود وجهه ويجبه، تجعل ظهره إلى ظهر المرأة على حمار، يركبون على حمار ويجعل ظهر الرجل على ظهر المرأة، ويجعل ويطاف بهم في الشوارع ويقلدون، هذا لنجد. فإذا واحد منهم معهم شاب من أعلمهم قال ما تقول يا فلان، شهدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هل هكذا يوجد في التوراة؟ قال لا والله ما يوجد كذا. فلنجد الرجم، المحصن يرجم والمحصنة ترجم، فأمر بهما فرجما. نعم نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول من ما استرخصتم أمر الله؟ سألهم عن أول ما استرخصتم أمر الله. أمر الله الرجم عندكم في الكتاب في التوراة، هنا الآن عندكم الرجم، فما أول التغيير هذا؟ ليش غيرتم ما في كتاب الله؟ قالوا إننا كان لنا ملك وكان له ولد فزنى فتركه ما رجمه، ثم زنى شخص من سائر الناس فأراد أن يرجمه فقام قومه دونه بالسيوف، قالوا ما ترجم ولدنا حتى ترجم ولدك، هذا العدل، ما ترجم، ما تعرض ولدنا حتى ترجم ولدك أولا، ترجم ولدك أولا وخذ ولدنا. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأسبغ الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، قال فتركوه وأخذوا بالتجبيه يضرب 100 بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه، قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز ابن يحيى ابن يحيى قال حدثنا قال حدثني محمد بن سلمة محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي عن الزهري عن الزهري قال حدثنا قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد سمعت رجلا من مزينة، وقد اختلف الناس في اسم هذا الرجل المجهول الذي هو من مزينة، قيل خالد وقيل عمرو وقيل حريث وقيل كذا وقيل كذا، لكن الزهري أكتمه، قال الزهري أيضا مدلس تقول له، لكنه أما أنه ما علم اسمه أو أنه يعرفه بدون اسم، يعرف الشخص ويعرف، وقد أثنى عليه الزهري أنه رجل صدوق وأنه صالح من الصالحين ولا لنا شغل باسمه. الشاهد يقول أن هذا الرجل أتانا عند سعيد بن المسيب وحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القصة التي مضت، وهو أن اليهود أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التخفيف عن الزاني والزانية، فسألهم عن التوراة وناشدهم الله وناشدهم بالذي أنزل التوراة على موسى، فسكت الجميع ما عدا شخص واحد كما سبق، قال بلى موجود الرجم يا رسول الله، فرجمهما بالحجارة الاثنين. قال ما الذي تصنعون؟ ليش غيرتم كتاب الله؟ ما في كتاب الله الرجم، غيرتم ليش؟ قال لأننا كان فينا الأمراء والأشراف وما عدا ما نقدر نتعرضهم ونأخذ الفقير فاتفقنا على أن نجتمع على رأي واحد، وهو أننا نجببهم ونسود وجوههم، نحمم الوجيه بالسواد ونجعل قفة هذا على قفة هذا ونجلدهم 80 جلدة وهكذا يكون، هكذا كان عندهم. فأمر عليه الصلاة والسلام أمر برجمهم بالحجارة، وأخبر الله أخبره الله تعالى وتقدس خيره، إن شئت أن تحكم بينهم فاحكم، وإن شئت ما تحكم لا تحكم، أنت حر، إن شئت أن تحكم بينهم وإن توك فاحكم بينهم، وإلا أقرأ الآية. نعم. فإن حكمت بينهم عاد وأردت أن تحكم فاحكم بينهم بالقسط، لكن إما شئت أن تحكم بينهم فأنت حر، يعني إن شئت أن تحكم بينهم بما أراك الله وأنزل الله عليك فاحكم بينهم، وإن شئت لا تحكم فلا تحكم بينهم فأنت حر. نعم. قال: وقد أحصن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد أحصن، يقول وقد أحسن هذا الشخص، يعني تزوج هذا الرجل حين قدم الرسول المدينة، أيام قدوم الرسول المدينة أحسن يعني تزوج. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابن صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: فأتوه بابني صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد، أبو أسامة اسمه حماد، قال حدثنا مجالد، مجالد قال أخبارا عن عامر، عن عامر الشعبي. نعم. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال: قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. قال: جاءت اليهود برجل وامرأة زنيا الاثنين، فقال لهما: قد شهد عليهما أربعة عند اليهود، شهد عليهما أربعة قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، شهد عليهما أربعة أن هذا زنى بهذه، وأنهم رأوا الأربعة ذكره في فرجها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لماذا لا تعملون بالتوراة؟ قالوا: إنه كثر الزنا في هذه فينا كما يقولون، وإننا كرهنا القتل، لأننا راح إشرافنا وراح حتى أعراضهم راحوا نعوذ بالله، فكرهنا القتل، فالآن أحكم بينه. فحكم، فقال: أتوني بابني صوفيا، لأنهم هم العلماءهم كما يقولون، فأتوهما فناشدهم، فقال: نعم نجد الرجم في التراث. فأمر بهم الرسول بعدما أحضر الشهود الأربعة الذين شهدوا على الاثنين وأن الميل دخل في المكحلة، فأمر برجمهما عليه الصلاة والسلام. كل هذه الروايات اللي ترونها الآن تتكرر وتتردد علينا كلها الصحابي يروي عن صحابي، ما حضر القصة، تجد صحابي يروي عن صحابي ويزيد وينقص، وإلا فالصحيح التي أخبر ذكره أبو داود في أول الحديث، وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن سلام هو اللي حكم بينهم، وكانوا يكتمون آية الرجم، فرفع عبد الله بن سلام يده عنها فقال فيها الرجم، فأمر برجمهما. هذا الذي في البخاري ومسلم، ووافق أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا الحديث الذي اتفق عليه. وأما كثير الروايات: جاء بفلان وجاء بهذا وناشدهم هذا وراح معهما ابن المدراس وأتوه بالمسجد، أتوا عليه الصلاة والسلام بالمسجد وسألوه عن الزاني والزانية، فأخبرهم: ماذا تفعلون إذا فعلوا؟ قال: نفعل كذا ونفعل كذا، لأن أشرافنا كذا وكذا، فنسود وجهه ونطوف بالشوارع الاثنين إلى آخره. فقال: احضروا للتوراة، فأحضروها، فقرأ، قال: اقرأ، فقرأ وجعل يده على الآية، حتى جاء عبد الله بن سلام فنزع يده وقرأ، فلما قرأ الرسول الآية في نفس التراث قال ارجموه فرجموهما. هذه القصة التي موجودة صحيحة. وأما كون رجل أو أنهم راح إلى بيت المدراس أو راح هنا أو راح، فكلها روايات ينقل بعضهم عن بعض، لم يثبت منها شيء إلا الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر، فدعا بالشهود فشهدوا. يقول أبو داود حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير عن مغيرة، عن مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن إبراهيم وشعبي، عن إبراهيم بن يزيد والشعبي، قال لم يذكر أنه أتى بالشهود بل أمر برجمهما. يكتفى بالشهود الذي شهدوا عند اليهود، كفى 4 شهيد وخلاص كفى، ما محتاج إلى إحضارهما مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو من. يقول أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن هشيم، عن هشيم بن بشير عن عبد الله بن شبرمة من أكابر علماء الحنفية، قال حدثنا الشعبي، الشعبي في القصة نفسها، وهو أنه رجمهما بعدما أخبروه أنهم أنه شهد عليهم 4 أنفار كما شاء راوي الميل بالمكحل إلى آخر. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أنه قال إنه سمع أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. يقول أبو داود رحمه الله يكرر السندات وإن كان فيها لين، السندات غالبها بعضها فيها إنسان مفقود أو مجهول، وبعضها فيها انقطاع بين ابن جريج ومحمد بن مسلم ابن تدرس إلى آخره، وبعضها فيها لين وبعضها كذا. والشاهد كما سبق أن الصحيح ما رواه عبد الله بن مسلمة عن مالك عن النافع عن ابن عمر، هذا هو الصحيح، لأنها سلسلة الذهب لا يمكن أن يقول بها أحد من سلاسل الذهب، هذا السند الأول وهو الذي في الصحيحين. أما هنا فيكرر أبو داود السندات، أنت حر عاد تقبلها ولا ما تقبلها أنت حر. ويقول هنا حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، إبراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، حدثنا ابن جريج، وسقط بين ابن جريج وابن ومحمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، عن محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر اللي سمى أبو الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم يهودي ويهودية، هي القصة نفسها. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يزني بحريمه. في الرجل يزني بحريمه يعني المحرم، له محرم، لك أخت ولا لك أم مرت أبوك ولا مرت ولدك ولا شيء، هذا كله حرام عليك، هذا كله قرابة لك وحريم، حرام عليك أن تزني بامرأة ولدك أو بامرأة أبيك أو بحريمك من الأخوات والعمات والخالات والبنات إلى آخره، كل هذا حرام محرم تحريما تغليظا، وإلا فالزنا كله حرام، الزنا حتى لو لم تكن قريبة كله حرام، إلا أن بعضه أعظم من بعض، بعض الزنا نعوذ بالله أعظم من بعض. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزني بحليلة جاره، أن يزني بعشر نساء نسوة أعظم من أهون من أن يزني بحليلة جاره، هذا معناه تعظيم الزنا بعضه على بعض، فشيء عظيم عند الله كبير عند الله. فالذي يقول ليزني بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، لأنه ممكن حليلة جاره زوجة جاره يتمكن منها أكثر من غيرها، يراها طالعة من بابها، يراه صوتها، يرى زولها، يرى كذا، ويستطيع يجيبها ببيته، يستطيع يروح لها لبيتها، يستطيع يقفز من الجدار عليها. امرأة الحليل يتمكن منها أكثر من غيرها، فلأن يزني بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. معنى هذا أن الزنا معظم، بعضه أعظم من بعض، بعضه أكبر من بعض. فاللي يزني بحريم المحرم من محارمه، سواء امرأة أمه أو أخته أو بنته أو بنت أخيه أو خالته أو عمته، أو يزني بامرأة أبيه أو يزني بامرأة ولده، هذا أعظم عند الله، أكبر جرم عند الله من الزنا. الزنا كله حرام، لكن فيه شيء أعظم من شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا مطرف ابن طريف قال حدثنا أبو الجهم جهيم قال عن البراء بن عازب يقول البراء رحمه رضي الله عنه أنه رأى خاله هاني أبو بردة هاني ابن نيار عقد له الرسول عليه الصلاة والسلام راية إلى رجل قال بين أنا أطوف على إبل اللي طلت لي إذ أقبل ركب أو فوارس معه لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه بينما أطوف على إبلي أمشي فيها أرعاها إذ رأيت ركب قد أقبل، الركب هو خاله يرأس قائد جيش لكنهم قليل يعني رفقة، أمره الرسول عليهم هانئ بن نيار خال البراء بن عازب. والقصة في البخاري يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لخالي هانئ بن نيار راية وأرسله إلى من تزوج امرأته يضرب عنقه بدون استفسار، بدون أن يقول هل جاهل ولا ناسي، وإلا تعرف ولا ما تعرف، هل تعلم ولا ما تعلم، هل علمت أنها حرام أو ما علمت، بدون استفسار مرة واحدة اضرب عنقه على طول. فالشاهد يقول البراء هنا في سنن أبي داود بينما أنا مع بعير إبلي إذ رأيت ركبا مقبلا معهم راية ترفرف في الهواء، وعرف خاله هانئ بن نيار أبو بردة خاله عرفه، يقول فأتيت قربت منهم ولم بي الأعراب اللي معهم يرعى إبلي معهم وجالس معهم طالع معهم أسبوع أو أسبوعين يرعى إبله ويشرب من الحليب هو أولاده، فلما رأيت هذا طاف بي الناس لما يعرفون من منزلتي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ما شأن هؤلاء، قال أصبروا حتى نشوف شأنهم. يقول فرأيت خالي دخل القبة هو الرفة اللي معه وأخرجوا رجلا من الخيمة وضربوا عنقه في الحال دون أن يكلموه أو يقولوا له شيء، المقتول أضرب عنقه بس، فأتى وأخذه وضرب عنقه. سألتهم قالوا إنه زنا يعني تزوج بعد ما زنا تزوج لكن يعتبر زنا، تزوج بامرأة أبيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن قصيط الرث قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن قصيد عمرو بن قصيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو. عبد الله عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة أو أنيسة قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء. عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء بن عازب. يزيد ولد للبراء بن عازب. قال رأيت هنا يقول عمي. قال لقيت عمي ومعه. يقول لقيت عمي والصحيح أنه خاله ليس بعمه أخو أمه. فيقول لقيت عمي هنا يقول عمي أن لقيت عمي ومعه رفقة ومعه راية وأنه أتى رجلا فأخرجه من خيمته وضرب عنقه. فسألت قال هذا تزوج امرأة أبي وأمرني الرسول عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه فأتيت فضرب عنقه ورجع وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن هذا الشخص تزوج امرأة أبي عقد راية كأنه بجهد كفار لعظم امرأة الأب وامرأة الولد وقرابتك قراباتك يا الشخص قراباتك من اخت واخ وام وغيرها من عظم القرابات عقد له راية ما اكتفى ان يقول عقد له راية وارسل معه سرية ليقتل هذا الرجل دون ان يخبروه بشيء دون ان يستفهموه او يكلموه او يخبروه بشيء جروه من الخيمة وضرب عنقه فأنا ابن يا رب بردة ضرب عنقه دون أن يستفسر منه أو يسأله هل أنت جاهل ولا عالم دون هذا كله ضرب عنقه. هذا من عظم الزنا بامرأة الأب أو بامرأة الأب حتى ولو كان بالنكاح لأن النكاح باطل ونكاحه إياها يعتبر زنا. النكاح باطل والعقد اللي عقد عليها باطل لأنه يعتبر زنا. لو جاء ولد صار زنا نعوذ صار ولد زنا. الشاهد أن الرسول من أهمية هذا الشيء وأهمية نكاح المحارم عقد راية كاملة وأرسلها سرية وأمر عليهم أبو بردة بن نيار هانئ بن نيار رضي الله عنه قال اذهب فاضرب عنق فلان بالمكان الفلاني اضرب عنقه امسكوا اضرب عنقه. فذهب إليه أبو بردة بن نيار وأخرجه من بيته وضرب عنقه ورجع إلى الرسول وأخبره والراية رفرف. نعم. قال رحمه الله باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم قال إن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. قال فوجدوه قد أحلتها له فجلدوه 100. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. نقول أبو داود رحمه الله باب بالرجل يزني بجارية امرأته. بالرجل يزني بجارية امرأته. امرأتك لها جارية تملكها وأحلتها لزوجها يجلد 100 لأنه أصبح كأنه لم يحصن لأنها باحت الجارية له أحلت الجارية مع أن الحرام لا يحلها الآدمي لكن هذا حكم الله. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة. عن قتادة بن دعامة عن خالد بن عرفطة. عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم قال حدثنا قال إن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأة. يقول إن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته يعني نكحها فرفع أمرها إلى النعمان بن بشير وكان أميرا لعمر بن الخطاب على الكوفة. فلما وقع عليها قال لأحكمن بينكما بحكم الله تعالى وبحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إن كانت حلتها لك جلدناك 100 جلدة وإن كان لم تحل رجمناك بالحجارة لأنك محصن ووقعت على جارية لا تملك من أمرها شيئا. الجارية ما تملك من أمرها شيئا وهي مملوكة للمرأة والمرأة تتصرف بها كيف تشاء مثل الغنمة تصرف بالجارية مثل الغنمة. فإن كانت حلتها لك فقد يكون يخف يخف عليك الجرم، وإن كان لم تحل رجمناك بالحجارة كما نجي نرجم الزاني المحصن. فلما سألوها وجدوا أن المرأة أباحتها له، أباحت الجارية له لأنه محتاج لحاجة، لأنها هي ما تصلي حائض، وأراده أن يفرغ واستباحها أن يفرغ بالجارية فأباحتها له. فلما قيل إنها أباحتها له جلده النعمان 100 جلدة وترك سبيله وخلى سبيله. يقول النعمان أن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب العالمين.